بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قول الله جل وعلا: ربمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وكتبتكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضة إن الله كان عليما حكيما. قال في التفسير: حرمت عليكم أمهاتكم أن تنكحوهن، وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. فشرع الله تبارك وتعالى في بيان ما يحرم على يعني من النساء على الرجال في الزواج. بدا بالام، قال: حرمت عليكم امهاتكم. تحريم النكاح، ان حرمت عليكم امهاتكم، قال: اي نكاح حرمت. ثم قال: بان الام كل يعني وان علمت الأم وأم الأم، الجدات من جهة الأم وكذلك من جهة الأب، لأنها تعتبر أم كذلك، يعني أم الأب وما تلاها بعدك، فهذه الأمهات. نعم. وبناتكم وشملت الأولاد وإن سفروا. وإن سفروا، نعم. وإن سفروا. نعم. وبناتكم على طول تأكيد البنات وإن سفروا، يعني البنت وبنت البنت وهكذا وبنت الابن، هدول كلهم داخلين في مسمى البنات وبناتي. نعم. وأخواتكم من جهة الأب أو الأم. أخوات من جهة الأب أو الأم، يعني الأخت من جهة الأب أو الأخت من جهة الأم أو الأخوات الشقيقات، يعني كل أنواع الأخوات، فإنهن يحرم يعني على الرجل أن يعقد على واحدة منه. وعماتكم هي أخوات آبائكم وأجدادكم. نعم، العمة يعني العمة القريبة أخت الأب، والعمة التي أبعد منها اللي هي أخت الجد، فهذه عمة كذلك، فعماتكم مشمل هذه وهذه. نعم. وخالاتكم هي أخوات أمهاتكم وجداتكم. نعم. خالاتكم أخت الأم، الخالة أخت الأم وكذلك أخت الجد، فإنها خالة كذلك، لأن الجدة أم فتكون أختها تصير خالة كذلك. نعم. وبنات الأخ وبنات الأخت ويدخل فيهن أولادهم. نعم، بنت الأخ وبنت الأخت ويدخل فيها كذلك أولادهم كذلك، يعني بنت أخت أو بنت ابن أخت، كله كذلك هذه داخل في يعني بنات الأخ وبنات الأخت. نعم. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم قبل استكمال الحولين خمس رضعات كما بينه الحديث. نعم، انتهى عن هذا الموضوع كله. هذا بدأ الله تبارك وتعالى بالمحرمات من النسب، هذول كل النساء يعني هؤلاء يحرمن النسب، ثم جاء التحريم من الرضاعة، فقال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وهنا فسر أرضعنكم يعني قبل الحولين، فإن الرضاعة المحرمة إنما هي الرضاعة التي هي يعني تنشر اللحمة كما جاء في الحديث اللي هي في الساعتين الأولى من الولادة، وكذلك أن تكون أقل شيء 5 رضع كما جاء في حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات المشفعات المحرم فنسخنا بخمس معلومة، هذاك 10 رضعات المشفعات المحرم كان هذا من القرآن، وهذا القرآن نسخ تلاوته ونسخ حكمه، وكذلك نسخته السنة، وجاء بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم يعني ما يحرم 5 رضعات مشفعات، قال سنسخنا بخمس معلومات، ومعنى معلومات يعني معلوم مش مو مشروف فيها، لأن 5 رضعات رضع الطفل من امرأة 5 رضعات شريعة في كل رضعة فإنها تصبح أم من الرضعة. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنك، في هذه الفكرة في السنتين وأقل ذلك 5 رضعات مشبع. نعم. وأخواتكم من الرضاعة يلحق بذلك في السنة البنات منها وهن من اتضعن مواطأته، والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواه البخاري ومسلم. نعم. قال وأخواتكم من الرضاعة، أخواتكم من الرضاعة، الأخت من الرضاعة هو كل من اجتمعنا على ثدي واحد، هذول سواء كانت هذه التي أرضعت أمهم من النسب أو هي أرضعتهم، فكل من اجتمعنا على ثدي هذول يصير أخوات من الرضاعة، وتحرم على يعني من رضع من هذا الثدي، يصير هذه أمه التي رضع منها، المرأة التي رضع منها أمه، وكل من رضع من هذا الثدي يصير هذا يعني أخوه أخته، فإذا أي امرأة رضعت من هذا خلاص تصير هي أخته من الرضاعة. ويلحق في ذلك، قال يلحق في ذلك يعني العمات والخالات وكذلك بنات الأخ وبنات الأخت اللي هم مثل النسب تمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالعمة من الرضاع تحرم اللي هي أخت الزوج المرأة المرضعة، فالمرأة إذا أرضعت امرأة أرضعت طفل فيكون هذا الطفل أمه، هذا يصير خلاص هذه أمه من الرضاع، زوجها يصير أبوه من الرضاع، أخو الزوج يصير عمه من الرضاع، أخت الزوج تصير عمته من الرضاع، فهذه العمة وكذلك الخالة، يعني أخت المرأة المرضعة خالة من الرضاع، وهذا كله داخل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فحرمة النسب اللي هي المرة الثالثة في الآية هي نفسها دائرة يعني الحرمة من الرضاع. نعم. وأمهات نسائكم وربائبكم جمع ربيبة، وهي بنت الزوج من غيره اللاتي في حجوركم تربونها. نعم. هذه الآن الحرمة من المصاهرة، من مرة الحرمة بسبب النسب والحرمة بسبب الرضاع، السبب الثالث في تحريم يعني المحرمات من النساء هي المصاهرة. قال وأمهات نسائكم، أم الزوجة ثم أم الزوجة خلاص بمجرد العقد جاءت السنة أنه بالعقد تحرم على خلاص على يعني على الرجل تحرم عليه أم زوجته. ثم قال جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، اللي هي بنت الزوجة، لكنها لا تحرم إلا بالدخول على الأم، أما بالعقد إذا عقد العقد وطلقها فإنه يجوز أن يتزوج ابنتها، اللي هي هذه لا تسمى هنا ربيبة وإنما يجوز أن يتزوجها. قال ربائكم لكن وربائكم من نسائكم اللاتي دخلتم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم. التي في حجوركم تربونها صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها. قال صفة موافقة في الغالب لا مفهوم لها، يعني سواء كانت بنت الزوجة هي في حجر يعني زوج بيربيها عنده، او انها يعني هي في حجر احد اخر، بان تكون في حجر ابيها او في حجر عمها او في حجر اخر ناس اخرين يربونها، فانها كذلك هي محرم للدخول بامها. ما دام دخلت بامها خلاص هذه اصبحت يعني محرمه عليها. فقول الله تبارك وتعالى: وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قال انني في حجوركم، انما هو هذا جرى مجرى الغالب، ان الانسان اذا تزوج امراه ولها بنت فانها تكون في حجره يعني هو يربيها، فجرت مجرى الغالب لا مفهوم لها، يعني ليس لها مفهوم بمعنى انها اذا لم تكن في حجره فانه يجوز له ان يتزوج. نعم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اي جامعتموهن. دخلتم بهن اي جامعتموهن، لكن دخلتم بهن حتى لو ما دام في ستر في دخول، لان الجماع ما يمكن يعني اثباته، ولكن يعني اذا ثبت انه اخذ ستر بينه وبين الناس ودخل بها سواء كان جامعها ولا من جامعها فهي خلاص، هذه خلاص تعتبر يعني هذه الخلوه تحرم البنت. نعم. إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن. إذا فارقتموهن يعني بطلاق. نعم. وحلائل أزواج أبنائكم الذين من أصلاب بخلاف من تبنيتموهن. نعم. بخلاف من تبنيتموهن. نعم. فلكم نكاح حلائلكم. نعم. حلائل أبنائكم الذين من أصلابه. حريرة الابن اللي هي زوجة الابن. وقال أهنا الله تبارك وتعالى: قال الذين من أصلابكم، يعني اللي هو ابن يعني من الصلب وليس ابن بالتبني. أما إذا كان ابن بالتبني هو تبناه ونسبه إليه فإنه يجوز زواج مطلقته. أو المرأة التي توفى. نعم. وأن تجمع بين الأختين من النسب أو رضاع من نسب أو رضاع للنكاح. نعم. وأن تجمع بين الأختين يعني في وقت واحد. قال أختين من نسب أو رضاع، سواء كانت أخت يعني الأخوات هذه أخوات من نسب، يعني هل أختها من أبيها أو من أمها أو شقيقة، أو من الرضاع أختها من الرضاع كذلك، لا يجوز الجمع بين أختين من الرضاع، وهذا يعني قد بينته كذلك السنة. نعم. ويلحق بهما بالسنة الجمع بينها وبين عمتها وخالتها. نعم. كذلك بين العمة والخالة فإنه قد جاء أيضا يعني في السنة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة والخالة يعني في وقت واحد، أم زوج امرأة أم زوج عمتها معها أو متزوج خالته، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم منها، لأن هذا يقطع الرحم. وكذلك الجمع بين الأختين جاء هنا بنص القرآن، والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها جاء في السنة. نعم. ويجوز نكاح كل واحدة على انفراد وملكهما معا. نعم. يجوز نكاح كل واحد على انفراد. يعني زوج امرأة ثم إذا طلقها أو ماتت تزوج أختها أو تزوج عمتها أو خالتها، لا يجوز على انفراد. أما الحرمة في الجمع، يعني الحرمة إنما هي في الجمع أو ملكهما معا. الملك يعني إذا كانت أرقاء يعني يشتري عمتين أختين لكن لا يتأتيه، فهذا الملك يختلف في يعني في عقد ملك اليمين. نعم. وملكهما معا ويطأ واحد. عندنا ما يتسرى الا واحد، وان كان يملكها لكن لا يتسرى منهم يعني الوطن بس واحد، واما الثانيه ما يتسرى وان كان يملك، فيجوز ملكهما معا، يعني ان يشتري امتين هما في الاصل اختين ولكن لا يطهر إلا واحد. نعم. إلا لا ما قد سلف بالجاهلية في نكاحكم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه. نعم. إن الله قال سبحانه وتعالى لا ما قد سلف هذا ما وقع من هذه الأمور في الجاهلية، لأنه في الجاهلية لم تكن هذه محرمات من النكاح، كان في بعض هذه محرمات من النكاح، وكان أيضا عندهم تزوج الإنسان زوجة أبيه ويتزوج كذلك يتزوج ويجمع بين الأختين، فكان هذا موجود. فالله قال إلا ما قد سلف يعني مما فعلتموه في الجاهلية هذا عفى الله تبارك وتعالى، لكن لا يبقيها طبعا. يعني من أسلم وعنده يعني قد جمع بين أختين يجب أن يفارقها. نعم. إن الله كان غفورا بما سلف منكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك. سبحان كما قال جل وعلا والمحصنات أي وحرمت عليكم المحصنات أي ذوات الأزواج. نعم. قال جل وعلا والمحصنات من النساء، محصنات من النساء معطوف على يعني التحريم على قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم امهاتكم، فهذه المحصنات النساء. المحصنات هنا الحمد لله يعطيكم الله الصحة يعني ذوات الازواج، لان الاحصان يعني في القران ياتي عده معنى، ياتي المحصنه بمعنى العفيف. اليوم احل لكم الطيبات طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبله. فهنا المحصنات بمعنى العفيفات يعني اللاتي لا يرضين الزنا ولا يبيحن، فهذه ده معنى الاحصان. والاحصان بمعنى المراه المتزوجه ثم محصنه، فهذه هنا والمحصنات من النساء ذوات الازواج يعني يحرم عليكم ان تتزوجوا امراه لها زوج. ثم قال جل وعلا الا ما ملكت ايمانكم، الا ما ملكت ايمانكم اي بالسبي. فاذا وقعت امراه في السبي وهي لها زوج من الكفار والمشركين فانها خلاص انهدم عقد نكاحها مع المشرك انهدم وتصبح حل لان يعني يتسراها ويتزوجها مسلم، لكانت بعد ذلك اعطيت حريتها. نعم. المحصنات ذوات الازواج من النساء ان تنكحوهن قبل مفارقه ازواجهن. قبل مفارقه ازواجهن يعني خلاص تسمى محصنه. مفارقه ازواجهن اما بطلاق او فراق او بخله او بوفاه، يعني مفارقه لها صور متعدده من يعني مفارقه المراه بالرجل. نعم. قبل مفارقه ازواجهن احرار مسلمات كنا او لا. نعم. سنا ما ملكت ايمانكم من الجماع بالسبي فلكم وطئهن وان كان لهن ازواج في دار الحرب بعد الاستبراء. نعم. بعد الاستبراء يعني استبراء الرحم بحيضة حتى يعلم أنه ليس حامل من زوجها المشرك، فلا بد أن قال لهم قول الله إلا ما ملكت أيمانكم يعني ليتقع في أسر المسلمين وفي سبيهم، فيجوز الزواج منها بها ونكاحها وإن كان لها زوج ما زال موجود، لكن خال باقي الاستبراء. نعم. تاب الله نصب المصدر اي كتب ذات عليكم ما كتاب الله قال نصب على المصدر يعني كتب الله تبارك وتعالى هذا الكتاب، كتاب الله عليكم يعني الكتاب الذي كتبه الله عليكم، ومعنى الكتاب هنا معنى الفريضه يعني هذا كله فريضه الله تبارك وتعالى عليكم، كتاب الله عليكم. نعم. وحل لكم ما وراء ذلكم وحل بالبناء للبائع والمفروض ما وراء ذلكم وحل بالبناء للفاعل يعني أحل هذا البناء المفعول وأحل الله بالميناء الفار، فأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلك. نعم. ما وراء ذلكم أي سوى ما حرم عليكم من النساء. نعم. أن تبتغوا أي تطلبوا النساء بأموالكم بصداق أو ثمن أو صنين تزوجين. نعم. غير مسافحين زانين. فما استمتعتم أي فمن استمتعت أي تمتعتم به منهن ممن تزوجتم بالوقت فآتوهن أجورهن أي مهورهن التي فرضتم لهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم أنتم وهن به من بعد الفريضة من حقها أو بعضها أو زيادة عليه إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما دبره له. سبحان الله. قال والله وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني أن تتزوجوا غير ما ذكر من هنا من المحرمات. خلاص لكل المحرمات وقال الله أحل لكم ما وراء ذلك يعني ما وراء ما حرم عليكم أن تبتغوا بأموالكم يعني تتزوجوا تبتغوا النكاح بأموالكم بالمهر الذي تعطونه للزوج محصنين غير مسافح يعني تريدون الإحصان وليس السفاح يروح يتزوج يعني وهدفه فقط إنما هو الزنا وليس الكير قال محصنين يريد الإحصان اللي هو العفة والحماية والجواز الحقيقي نية معنى ومبنى محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فأمر يعني سبحانه وتعالى بأن تعطي المرأة فريضة مهرها فرضه الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما فرضتم به مهر الفريضة قال من حق أن المرأة تحط شيء من مهرها تقول يعني دفعت لي مثلا 10,000 يعني أتنازل لك عن بعض المهر لك إذا حطت له شيء هذا ما قال تبارك وتعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسها فكلوها هنيئا مريئا فإن طابت نفسها على أن تحط لزوجها شيء من مهرها فهذا يجوز له ليه. أو تراضيتم به بعد ذلك شيء آخر أن يعطيها زيادة عن المهر الذي أمهرها إياه هذا كله يعني أمر جيد جوزه الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فريضة اللي هي المهر إن الله كان عليما حكيما. نعم. ثم قال جل وعلا طبعا هذه الآية بعض العلم يرى أنها نزلت في نكاح المؤقت اللي هو ما يسمى نكاح المتعة ولكن الصحيح أنها في النكاح المؤبد وليست المؤقت ليس فيها الأجل هنا وإنما هو في النكاح يعني المؤبد. نعم. ثم قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. قال في التفسير ومن لم يستطع منكم قولا أي غنى لينكح المحصنات لأن ينكح المحصنات للحرائر المؤمنات هو جرى على الغالب فلا مفهوم له. نعم. قال ومن لم يستطع منكم طولا قال أي غنى طول هنا بمعنى يعني من لم يستطع أن يتزوج الحرائر هي المحصنات بمعنى الحرائر ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ما يستطيع ما عنده طبعا المرأة الحرة هنا المحصنة معنى الحرام لها مهر يعني غير الأمر، فإذا ما استطاع هذا فالله تبارك وتعالى وجه إلى زواج الإماء. قال ومن لم يستطع منكم طولا يعني من لأجل أنه ليس عنده مال غنى أن ينكح المحصنات المؤمنات، قال جل وعلا فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي فليتزوج من الإماء. والأمة أقل كلفة طبعا في منى يعني الحر، هذا المعنى الثالث لمعنى المحصنات أنها تأتي بمعنى الحرام. في ثلاث معاني تأتي المحصنات في القرآن دي. تأتي بمعنى العفيفة، وتأتي بمعنى ذوات الأزواج محصنات من السيدة ملكة أيمانكم، وتأتي بمعنى الحرام. نعم. المؤمنات هو جرى على الغالب فلا مفهوم له. جرى على الغالب يعني محصنات المؤمنات، قال جرى على الغالب فلا مفهوم له، لأنه يعني لا مفهوم له بأنه يعني يجوز يعني نكاح غير المؤمنة، فإن المشركة قد حرم يعني حرام، ولكن النكاح الكتابية وليت يعني سأجي في المائدة أنه جائز. على كل حال كلمة المؤمنات قال هنا أن جرى على الغالب من لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت الإيمان. نعم. أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم أن ينكح الفتيات المؤمنات والله أعلم بإيمانكم فاتقوا بظاهره وكلوا السرائر إليه. نعم. قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني فعلي أن يتزوج من فتياتكم، هنا يعني إماء يتزوج أما بس بشرط أن تكون كذلك مؤمنة، يعني لا يجوز له أن يتزوج أما يعني غير مؤمن. قال من فتياتكم المؤمنات، وقال هنا المؤمنان يحكم هنا قال بالظاهر لأنه ما يقدر يصل إلى القلب ويعلم حقيقة هي مؤمنة حقيقة أم لا. نعم يهديكم الله تعالى. وكيل السرائر إليه فإنه العالم بتفضيله سبحانه، ورب أمة تفضل حرة فيه وهذا تأنيس بنكاح الإمام. إي قال رب أمة يعني تفضل حرة فيه، وقال هذا تأنيس بنكاح الإمام يعني أن يسهل هذا الأمر. نعم. بعضكم من بعض أي أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن. قال بعضكم من بعض يعني يعني كلكم لهذا، ف يعني كأنه تسهيل ل يعني أن ينكح أن يتزوج أما وأنها يعني أنها هي أخته في الثانية يعني، ثم هي بعد ذلك هي مؤمنة. نعم. بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن أي مواليهن. نعم فانكحوهن بإذن أهلهن يعني لا يجوز أن يتزوجها من وراء ظهر مالكها، لا بد أن يكون يعني من يتولى هذا الزواج هو مالكه. يعني هنا رجل حيتزوج أما هي ما لو كانت مملوكة له خلاص هذه تصير هذه تسرعها، ولكن هي مملوكة لغيره. الله يقول فانكحوهن بإذن أهله، ما يجوز أنه يواعدها بينه وبينه ويتزوجها خارجا، لا بد يكون يعني زواجها بإذن ورضا المالك، ومهرها طبعا مهر الأعمى إنما هي لسيدها المالك. نعم. وأعطوهن أعطوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف من غير مطل ونقص. نعم. أعطوهن أجورهن مهورهن مهر الذي يدفعه يعني للزواج بالأعمى تأخذه بالمعروف لكن طبعا هو مهرها لسيدها. نعم. محصنات عفائفة حال غير مسافحات ثانيات جهرا. نعم، قال جل وعلا محصنات غير مسافحات، إن محصنات حال، قال حال يعني حال كونها محصنة، يعني أنها أمة تتزوج للإحصان للسافات، وليست مجرد أن تكون يعني خليلة أو يعني فقط من أجل استمتاع الزنا وليس من أجل الزواج. نعم، غير مسافحات سفاح غير نكاح، سمي السفاح لأنه كأنه هدر. نعم. ولا متخذات أخدان أخلاء يزنون بهن سرا. نعم، ولا متخذات أخدان، الأخدان جمع خدم، والخدم اللي هو يعني صديق وصاحب التي تزني به سرا، لكن لا يجوز أن يكون يعني قد تزوجت لمجرد أنها تخادم رجل، تكون خدمة له يعني خليلة له ويعني ينكحها سرا. نعم. فإذا أحصنا أي زوجنا، وفي قراءة بالبناء الفاعل تزوجنا. فإذا أحصنا والقراءة الثانية فإذا أحصنا، أحصنا يعني خلاص تزوجنا، تزوجنا بمعنى الإحصان. نعم، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. فإن أتينا بفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار إذا زنين. نعم. من العذاب أي الحجم، فيجلدن 50 ويغرضن نصف سنة، ويقاس عليهن العبيد، ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحج، لفادة أنه لا رجم عليهن أصلا. نعم. الله يقول فإذا أحصن، فإن أتينا بفاحشة يعني زنا، يعني بعد ما تتزوج على الزواج أحصن تتزوج، فإن أتينا بفاحشة زنا فعليهن نصف ما عدا المحصنات من العذاب، والعذاب اللي هو قال الحد، فالحد اللي هو حد الزاني والزانية 100 جلدة وتغريب عام، فنصف الحد يصير 50 جلدة وتغريب نصف عام، هذا حد الأمر. وطبعا الرجم ما عليه إن رجم أصلا، والرجم أصلا لا ينصف ما فيه، فالرجم إنما هو للحرائر يعني للأحرار وليس يعني للعبيد. فهذه المرأة الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت، الحمد لله، إذا زنت بعد أن تزوجت فهذه الله يقول فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي في الحرز. نعم، ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك أي نكاح المملوكات عند عدم الطول، لمن خشي أي خاف العنة أي الزنا، وأصله المشقة، سمي به الزنا لأنه سببها. نعم. لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة. منكم ذلك اللي شرع هنا ذلك يعني نكاح الأمة الذي أباحه الله، قال لمن خشي العنة يعني لا تلجأ إلى نكاح الإماء إلا في حال الضرورة، أن الإنسان هذا مضطر خوفا من العنة، قال العنة هنا اللي هو الزنا، وفسر كذلك العنة بأنه يعني العزوبة الشديدة والشوق إلى أن يكون له يعني زوجة وحليلة وهو يعني، فإذا يعني حبس نفسه على العفاف أصابه شيء من العنة اللي هو المشقة في أن يصمد عفيفا، فهذا الذي يخشى العنة اللي هو الخشن اللي هو يعني هذه العزوبة الشديدة، فهذا الذي يتزوج يباح له زواج الأمة. لما في نكاح الأمة من اولا يعني هي المشكلات التي وراء هذا الزواج، اول شيء انها تكون هذه الأمة يعني بين طاعة صاحبين زوجها ومالك، فهي مملوكة لمالكها فلها سلطان عليه هذا الزوج أي واحد. الأمر الآخر أن الولد للمالك وليس للزوج فيسترق، فإن الولد تبع الأم هنا تبع الأم في الأمة وليس تبع الأب، ثم على ذلك أنه إذا أنجب ولد فإنه يصبح رقيق وملك يعني ملك لمالك الأمة، وهذا هذا زوجها كان له ولد لابد أن يشتري هيشتري ابنه بعدين، فهذا فيه مشقات يعني تترتب على هذا الزواج. فالله لذلك قال جل وعلا ذلك لمن خشي العنت منكم، يخشى العنت والوقوع في الزنا فإنه يتزوج الأمة يعني كحل يعني ما فيه أدون من يعني أن يصيبه العنت. نعم. ذلك لمن خشي العنت منكم بخلاف من لا يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها. نعم. وكذا من استطاع قول حرة وعليه الشافعي وخرج بقوله من فتياتكم المؤمنات أي خرج الكافرات فلا يحل له نكاحها ولو عدم صحاها. نعم يعني لا يحل زواج أمة كافرة قط ولو أنه خاف الزنا وخاف الوقوع في العرس فإنه لا يحل له هذا، لأن الله اشترط في نكاح الأمة أن تكون مؤمنة. نعم. وأن تصبروا عن نكاح المملوكات خير لكم لئلا يصير الولد رقيقا. نعم. الله غفور رحيم. وأن تصبروا خير لكم، يعني أن تصبروا عن نكاح المملوكات يكون هذا أفضل. ليش؟ لئلا يصير الولد رقيقا، يصير ابنه رقيق بعدين، إذا أنجب من هذه الأمة يصير ابنه رقيق. واسترخاص الابن مشكلة يحتاج عشان يجعل ابنه هذا حر أن يشتريه بعد ذلك من مالك الأرض. نعم. والله غفور رحيم بالتوسعة في ذلك سبحانه وتعالى، التوسعة في ذلك أن وسع لكم في نكاح الأمة خشية من الوقوع في الأمة. نعم. ثم قال جل وعلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال في التفسير يريد الله ليبين لكم شرائع دينكم ومصالح أمركم. نعم يعني الله تبارك وتعالى بين هذا البيان يعني في المحرمات من النساء وما زوج وكل هذه الأحكام عظيمة يبين لكم هذا البيان تفصيل واضح وبهذه الشرعة الطيبة يعني نزيها مطهرة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يهديكم يرشدكم إلى ما شرع الله تبارك وتعالى من الخير والسنن في الذين من قبلكم من الأمم المهتدية. نعم. ويهديكم سنن طرائق الذين من قبلكم من الأنبياء بالتحليل والتحريم فتتبعوهم. نعم. يعني الأنبياء السابقين الذين شرع الله لهم يعني هذه الشرائع الطيبة، فالله تبارك وتعالى يعني هداكم إلى هذه الشرائع التي يعني شرعها سابقا على أمثلة الأنبياء. نعم. ويتوب عليكم يرجع بكم عن معصيته التي كنتم عليها إلى طاعته. نعم. والله عليم بكم حكيم فيما دبره لكم. سبحانه. الله يريد أن يتوب عليكم فضره يبني عليه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أي اليهود النصارى أو المجوس أو الزناة أن تميلوا ميلا عظيما. نعم، قال يريد الله أن يتوب عليكم، قال كرره ليبين يعني ما بعده أن الله يريد هذا بعباده المؤمنين، يتوب عليهم مما كانوا عليه من شرائع الجاهلية ومن الظلم والفسق الذي كانوا عليه، ويرجع بهم إلى طريق الحق المستقيم، طريق الذي شرعه يعني على لسان كذلك أنبيائه من قبل. وانظروا ماذا يريد الطرف الآخر، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا بين العظيم. الذين يتبعون الشهوات قال من اليهود أو النصارى أو المشركين أو غيرهم أن تميلوا ميلا عظيما بتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى، الدخول في المعاصي ويعني فعل ما كنتم تفعلونه يعني في الجاهلية. نعم. أن تميلوا ميلا عظيما تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرم عليكم فتكونوا مثله. نعم. يريد الله أن يخفف عنكم ويسهل عليكم أحكام الشرع. يريد الله أن يخفف عنكم سهل عليكم أحكام الشرع. ومن هذا يعني مثل إباحة يعني نكاح الأمة، فإنه من باب التخفيف، يعني ما أباحه الله تبارك وتعالى على هذا النحو إلا من باب التخفيف. يريد الله أن يخفف عنكم يعني. وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر عن النساء والشهوات. نعم، ضعف هنا يعني الضعف حول يعني عند يعني البعد عن نكاح الزواج فإنه ضعيف هذا الحال، ولذلك سهل الله تبارك وتعالى يعني هذا الأمر في هذا التسهيل ووضع لكم هذه الشرائع الطيب الطاهر. نخلص إن شاء الله. الحمد لله. بالنسبة للأمة المتزوجة هل يجوز لزوجها أن يمالكها للصغار؟ لا، شوف الزوجة الأمة إذا زوجها يعني مالكها لزوج رجل فإنه لا يجوز له أن يتسرع سوى يملكها، لكن ما يتسرع خلاص تصبح هذه وقفة على الزوج. طاعة يقسموها فيما بينهم، يمكن يقول له والله هي هذه خلاص هي زوجتك، لكن مثلا بتأتي مثلا يعني تخدمه احيانا هنا أو، لكن هو الاساس انه اذا تزوجها خلاص تكون هي تبع الزوج، يعني تبع الزوج، والسيد له فقط لاستيلاتها يعني فقط، لا ولدته كله او المهر يعني الذي امهره اياه واعطاه اياه. نعم. شلون؟ وقت الأمن بدون زواج. خطأ. وقت الأمن بدون زواج. وقت الأمن بدون زواج. ما الكلمة الأولية مش. وقت أحد دون زواج؟ من السيد؟ لا خلاص طبعا هي ما دام يملكها إذا وقعت في الملك خلاص يطاعها يتسرع. هل يجب أن تكون مؤمن؟ ها؟ لا، يجوز امتلاك أما غير مؤمن. الملك ويتسرع ايا كان دينها يعني يهودية نصرانية مجوسية مشركة، فهذه اذا كانت اما فله ان يتسرع اي على اي دين كان شفيف، لكن الزواج زواج المؤمن طبعا هذا الزواج ما يجوز زواج المشركات ولا يجوز زواج اليهودية والنصرانية، فهي تسرع إذا وقعت في الملك، سواء إن وقعت في الملك وقعت في سهمه مثلا على قسمة الغنائم هذه واحدة هذا طريق الوقوع في الملك، أو اشتراها بماله أو وهبت له بالهبة فهذه هي ممكن تطلب الميراث، لكن إذا كانت موطوعة الأرض ما يحل كذلك لقول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء الا ما قد سلف، هيدخل فيها الزواج ويدخل فيها التسري كذلك، يعني لا يجوز أن يتسرى موضوع أبيه. إذا كان أبوه له أمة وما توقع في ملكه بعد ذلك بالميراث فإنه لا يجوز له أن يرفعه. موضوع الأب كذلك ما عنده. فإذا وقع في الملك بأي صورة من صور الملك هبة أو شراء اشتراها أو قسمة حسب قسمة فله أن يتسرع طبعا بعد استبراء هذا الحيلة كما مر في أنه المحصولات من النساء بس لا بد أن يستبرع هذا الحيلة. نعم بالنسبة للأخت اللي أخوها تصير والدته طبعا تصير أخته هي أخته ومن النسب وأمه من الرضاعة. طيب بشوف أبناء الشيخ صالح ما يتزوجون؟ لا ما يتزوجون ولاد يعني طبعا حتصير هذه بنات خالته ما يصير شايفين؟ ما يتزوجون. تصير خالتهم. تصير جدتهم. نعم؟ تصير جدتهم. الرضعة من جاء الحديث لا تحرم المصة والمصة أنا مجرد طفل يمص الثدي مرة أو مرتين هذا ليس الرضعة وإنما يرضع رضعة رضعته يعني التي هي رضعة الطفل حتى لو ينقطع هو يعني إيه لا بس خليه ياخذ نفسه تعالوا يشرب اول مره واحده تدفع نفسه بعدين. نعم.